أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أطلب العلم ولكن مشكلتي أني أحب المدح والثناء من الآخرين، فما توجيهكم لي أسألكم الله؟ أخي في الله، العلم الذي هو علم بحق هو الذي يكسر قلب صاحبه لله عز وجل. فأهل العلم هم أهل المعرفة بالله، أعرف الناس بالله العلماء، ولذلك لما عرفوا ربهم كملت خشيتهم، وهم أعظم الناس تقوى لله سبحانه وتعالى، وأقربهم طاعة وامتثالا له جل شأنه وتقدست أسماؤه. وما تجدوه في نفسك من محبة المدح والثناء هذا لا يمكن أن يجتمع مع العلم، وإذا اجتمع مع طالب العلم أهلكه. فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا تلتفت إلى هذا الداء والبلاء. إذا طلبت العلم فلا تنتظر مدحا، ولا تخف ولا تخشى من ذنب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذم أهل الحق رفعة لهم إذا انتقصهم الناس، وعزة لهم إذا أذلهم الناس، وكرامة لهم إذا أهانهم الناس. فليس عند الناس موت ولا حياة ولا نشور ولا عزة ولا ذلة، بل العزة لله جميعا. فعليك أخي في الله أن تنتبه لنفسك، وأن تعلم أنه لا يصلح لطالب العلم أن يحب المدح وأن يتشوف له وأن يطلبه، ومن فعل ذلك فقد أنفذت مقاتله، نسأل الله السلامة والعافية. ليأتين عليه يوم يقول الباطل ويمتنع عن الحق لأن الناس تمدحه. فاتق الله، وإياك أن تدخل في طلبك للعلم فتضر نفسك وتضر الناس. العلم لا يجتمع معه طلب مدح الناس وثنائهم. وإذا عرف العبد ربه واستقام القلب لله عز وجل لم يلتفت لمدح المادحين ولا لثناء المثنين. ومن هنا لما قام بعض العلماء والأئمة، فقام رجل فانتقصه وأهانه، قام طلابه يريدون أن يهموا به، فقال: دعوه، هذا أعرف الناس به. يريد غمط نفسه واحتقارها. وكان عمر رضي الله عنه إذا أعجبته نفسه حمل الحطب على ظهره ودخل وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فالعجب بالنفس ومحبة الثناء ومحبة المدح من الناس مرض، فسل الله العافية، وسل الله أن ينزع من قلبك ذلك. ليس عند الناس خير ولا شر، الخير والشر كله بيد الله جل جلاله، الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء. إن أعطى فبفضله، وإن منع فبعدله، فلا راد لحكمه ولا مانع لقضائه سبحانه وتعالى. فاتق الله في نفسك، واتق الله في العلم، واتق الله في طلبة العلم، لأن من تعلمه ويحب المدح سيضره ذلك في دينه وفي فتاويه وفي تعليمه للناس، فينتصب للناس إذا مدحوه، ويجد ويجتهد في علمه بقدر مدح الناس له، ثم ينتقل ذلك إلى طلابه ومن يأتسي به ومن يقوده، نسأل الله السلامة والعافية. بل عليك أن تنصح بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون على الحق، وأن تنكسر لله، وأن يكون من قولك وعملك، وأن تظهر الدلائل على صدقك وإرادتك لوجه الله عز وجل. وكل من ابتلي بأمراض القلوب أثر ذلك في فهمه، وأثر ذلك في فقهه وفي استنباطه وفي حفظه وفي دلالته وهدايته للناس، كل هذا بسبب أمراض القلوب. فاسأل الله العافية، وخذ بالأسباب التي تبعدك عن هذه الأدواء وهذه الأسقام والعلل التي لا خير لها في دينك ولا في دنياك ولا في آخرتك. وأكثر من الدعاء، واقرأ سير السلف الصالح، لعل الله أن يجعل لك فيها شفاء وغناء، والله تعالى أعلم.